بسم الله الرحمن الرحيم. فزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من أفرادك المقام لآل مخزم عز بدر المحروس محافظ قنا في سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 29 من شهر ذي الحجة، وفي سنة 3 و2000 من الميلاد، 2 من شهر مارس الموافق اليوم الأحد، وبحضور حفل زفاف نجل الحاج حسين إبراهيم مخدم الأستاذ أشرف على كريمة الحاج حسن عبيد حسن الأنسة مروة، اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الذهاب وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. تلاوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق بن شهوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحانك يا قاضي يا عظيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تغيرون. الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي. وكذلك تخرجون. نعم. ومن آياتي أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب سبحان الله العظيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب خلقكم ومن آياته خلقكم من تراب نعم ذلك لها آيات عليك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم نعم يا قرآن. ومن آيات Oh,

خوفا وطمعا ولا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته الله. ايوه هو تعشى يا مولانا والله ليلة تساوي الدنيا كلها وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم ما يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى السماوات والأرض والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الأول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلى على النبي يا شيخ احمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه. الماء صب إنا فضلنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا فضلنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا. وحدائق غلبا وفاكهة